يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صدقة التطوع هل يباح أن تدفع لبني هاشم ومواليهم؟ لا، عموم الحديث لا، الصدقة لا تحل لهم، لكن الهدية لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، الهدية لا بأس. نعم.